بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأفاضل وأيتها الفضليات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة الثالثة من محاضرات العقيدة الواسطية من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الواسطية. وكنا وصلنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي من جملة الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى في كتابه القرآن الكريم، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الصحيحة. وهذا فيه أن إثبات الأسماء والصفات يقوم على مصدرين فقط، وهما القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، فلا يجوز لأحد أن يصف الله عز وجل بأكثر مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يقف حيث وقف القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصفات فقط ولم يذكر الأسماء في قوله بما وصف به نفسه، لأن كل اسم يتضمن صفة، ولأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين إلى الإسلام. وذكر هنا في الكتاب عدة قواعد تتعلق بالأسماء والصفات، منها باب أسماء الله تعالى أضيق من باب الصفات، والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم هو ما دل على ذات الله تعالى مع صفات الكمال القائمة به، مثل الرحمن دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة، والسميع دل على ذات الله وصفة السمع، وكذلك البصير. أما الصفة فهي ما قام بذات الله سبحانه وتعالى من الكمال كالرحمة والسمع والبصر. فالاسم يتضمن أمرين: الذات والصفة. أما الصفة فتتضمن أمرا واحدا وهو الذات. ومعنى هذه القاعدة باب أسماء الله تعالى أضيق من باب الصفات أن كل اسم يشتق منه صفة، لا العكس. الصفة لا يشتق منها اسم، وإنما يشتق من الاسم صفة. مثال ذلك اسم الله الغفار يشتق منه صفة المغفرة، واسم الله العزيز يشتق منه صفة العزة، وكذلك اسم الله الحي يشتق منه صفة الحياة، ولا يشتق من الصفة اسما. ومن ذلك صفة المجيء لا يشتق منها اسم وهو الجائي، صفة الإتيان لا يشتق منها اسم وهو الآتي، وهكذا. فالصفة لا يشتق منها اسم، والاسم يشتق منه صفة. القاعدة الثانية: أسماء الله كلها حسنى، يعني بلغت في الحسن غايتها، فهي متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى. ومن ذلك اسم الله الحي يتضمن الحياة الكاملة، حياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، بخلاف حياة المخلوق فهي حياة ناقصة. حياة المخلوق حياتي وحياتك مسبوقة بعدم ويلحقها فناء، فهي حياة ناقصة. واسم الله العليم اسم كامل من كل وجه، فعلم الله لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، بخلاف علم الإنسان، علمي وعلمك ناقص، علم يسبقه جهل ويلحقه نسيان. القاعدة الثالثة: أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، يعني لا يجوز لك أيها الكريم أن تثبت لله عز وجل اسما لم يرد في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. نتوقف على ما جاء في القرآن والسنة النبوية الصحيح. لماذا؟ لأن العقل لا يستطيع أن يدرك ما يستحقه سبحانه وتعالى من الكمال. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، ما كنت تجهله. لماذا؟ إن السمع كل شيء تسمعه، والبصر كل شيء تراه، والفؤاد كل شيء تعتقده، كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل يوم القيامة عن مسموعاتك كلها، وعن مبصراتك كلها، وعن معتقداتك كلها، فإياك أن تسمع ما لا يرضي الله أو تنظر إلى ما لا يرضي الله أو تعتقد ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. العاقل أيها العاقل من يفتش في مسموعاته ومبصراته ومعتقداته، فإن كان فيها شيء لا يرضي الله يتوقف عنه فورا قبل أن يأتيه ذاك اليوم الذي لا ينفعه فيه إلا ما قدم. إياك أن تتجرأ على شيء لا يرضي الله، فإن الدنيا بأثرها لن تغني عنك شيئا إذا أراد الله سبحانه وتعالى بك شرا، وذلك بمعصيته وتجاوز حدود. القاعدة الرابعة: أسماء الله تعالى لا تحصى بعدد معين، يعني لا يستطيع أحد أن يحصي أسماء الله سبحانه وتعالى. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، كناية عن التصرف المطلق لله سبحانه وتعالى. ماض في حكمك، حكمك الكوني لا أستطيع أن أرد شيئا منه. عدل في قضاؤك، كل ما قضيته علي هو عدل لا ظلم فيه. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك، أي الأنبياء والملائكة عليهم السلام. هذا فيه أن أسماء الله لا يعلمها كل أحد، بل من الأسماء ما اختص الله عز وجل به بعض أنبيائه أو ملائكته. قال: أو أنزلته في كتابك، الكتب المنزلة على الرسل، أو استأثرت به في علم الغيب عندك مما لا يعلمه إلا أنت يا ربنا، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخر هذا الحديث. هذا الحديث فيه أن من أسماء الله سبحانه وتعالى ما اختص به بعض عباده، ومنها أيضا ما استأثر الله به في علم الغيب لا أحد يعلمه إلا هو. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فليس معناه حصر أسماء الله تعالى في هذا العدد، وإنما معناه إن من أسماء الله تعالى 99 اسما. ومثاله أن تقول: عندي 100 أعجة أعددتها للصدقة، أو 100 جنيه أعددتها للصدقة، هل يلزم منه أنك لا تمتلك إلا هذا العدد؟ كلا. ونقل الإمام النووي رحمه الله اتفاق العلماء على هذا الحديث، وقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها للإخبار بحصر الأسماء. القاعدة الخامسة: صفات الله تعالى تنقسم قسمين، ثبوتية وسلبية. ما معنى ثبوتية؟ ثبوتية يعني أثبتها الله لنفسه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر إلى آخره، وهذه يجب أن نثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته سبحانه وتعالى. وأما السلبية فهي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب أن ننفيها عن الله سبحانه وتعالى ونثبت له كمال الضد، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا. ومن ذلك قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فيجب أن ننفي الظلم عن الله مع إثبات كمال العدل له سبحانه وتعالى. القاعدة السادسة: الصفات الثبوتية تنقسم قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى كالسمع والبصر، والفعلية ما تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والمجيء. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام متعلق بمشيئته، يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. القاعدة السابعة: صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، يعني لا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل عليه القرآن والسنة النبوية الصحيح. وإثبات الصفة على ثلاثة أوجه: الوجه الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة ونحو ذلك. الوجه الثاني تضمن الاسم لها، فكل اسم يتضمن صفة، الغفور يتضمن المغفرة، والسميع يتضمن السمع، وهكذا. الوجه الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليه كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. القاعدة الثامنة: ظاهر نصوص الصفات هو المراد، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهم، فاليد ظاهرها إثبات اليد، والعين ظاهرها إثبات العين، فنثبت لله عز وجل هذه الصفات، ولكن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، وذلك لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تكلم باللسان العربي المبين، فوجب إبقاء دلالة كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه في ذلك اللسان. ومن ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. ظاهر هذه الآية إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل المراد القوة، نقول هذا صرف للكلام عن ظاهره، لا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم. القاعدة التاسعة: صفات الله لا نقص فيها كالحياة والعلم والقدرة. حياة كاملة من كل وجه، علم كامل من كل وجه، قدرة كاملة من كل وجه، بخلاف حياة الإنسان وعلمه وقدرته. حياتك ناقصة وحياتي ناقصة، علمك ناقص وعلمي كذلك، علم الخلق كلهم ناقص، علم يسبقه جهل ويلحقه نسيان، كذلك الحياة حياة يسبقها عدم ويلحقها فناء، كذلك القدرة كل إنسان له قدرة محدودة بخلاف الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، لم تكن ثابتة لله سبحانه وتعالى ولا ممتنع عليه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من التفصيل، فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقص، كالمكر، نثبت المكر لله سبحانه وتعالى في حال الكمال وننفيه في حال النقص، نقول: وماكر بمن يمكر به، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فلو قيل هل يوصف الله بالمكر، لا نقول نعم ولا نقول لا، وإنما نقول هو ماكر بمن يستحق المكر سبحانه وتعالى. قاعدة العاشرة: أقسام أسماء الله وأوصافه من حيث المعنى. منها أوصاف وأسماء جلال، وهي التي تورث العظمة والهيبة والخوف، وفيها معنى الجبروت والعزة والقهر، مثل العزيز والجبار والقهار. ومنها أوصاف وأسماء جمال، وهي التي تنبعث عنها المحبة والرغبة، ومنها فتح باب المحبة من العبد لربه كالرحمة والرحمن والرحيم والسلام إلى آخر. ومنها أوصاف أو أسماء لمعاني الربوبية كالرب والمالك والملك والسيد، التي فيها معنى الربوبية. ومنها أوصاف أو أسماء لمعاني الألوهية، وهي ما فيها معنى الألوهية، مثل الله المعبود إلى آخر. القاعدة الحادية عشرة: الواجب على العباد أن يؤمنوا بما أنزله الله في كتابه. فيجب علينا أن نؤمن بما أنزل الله في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وهذا يكون بأشياء: أولا إثبات الصفة، ثم إثبات المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ، فكل اسم من أسماء الله له معنى يدل عليه، وكل صفة لها معنى تدل عليه بظاهر اللفظ، فيجب إثبات الصفة وما دلت عليه. الأمر الثالث الإيمان بمتعلقاتها وآثارها في الخلق، فإن أسماء الله تعالى وصفاته لها آثار متعلقة بخلق الله ومتعلقة بملكوت الله سبحانه وتعالى، فكل اسم وكل صفة لها أثر. اسم الله السميع يتضمن إثبات صفة السمع وإثبات معنى السمع وإثبات الأثر، وهو أن الله يسمع كل صوت سبحانه وتعالى. كذلك البصير يتضمن صفة البصر ومعنى البصر والأثر، وهو أن الله يرى كل مبصر سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية عشرة: بما نرد على المؤولة والمعطلة. بثلاثة أشياء: الأول نقول لهم قولكم يخالف ظاهر النص، والأصل حمل النص على ظاهره إلا عند التعذر. ثم نقول لهم قولكم يخالف منهج أهل السنة والجماعة الذي يقوم على الإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والإمرار عدم التعرض لها بالتأويل والتحريف ونحو ذلك، وقطع الطمع عن إدراك حقيقتها، لا نطمع في معرفة حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث نقول لهم قولكم ليس عليه دليل صحيح. هؤلاء المشبهة والمعطلة كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية، كل هؤلاء ليس عندهم دليل صحيح، كل أدلتهم عقلية ساذجة لو تأملها العقل لأثبت بطلانها، لذلك هم مختلفون فيما بينهم. قال رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني نثبت الصفات من غير تحريف، يعني من غير تغيير. تحريف والتغيير إما تغيير اللفظ وإما تغيير المعنى. تغيير اللفظ أن يغير اللفظ إما بزيادة حرف أو زيادة كلمة أو تغيير حركة، كقول اليهود لما قيل لهم قولوا حطة، يعني اطلبوا من الله أن يحط عنكم الخطايا، فقالوا حنطة استهزاء وسخرية، حنطة يعني حبة قمح. وهذا كقول المعتزلة والجهمية والأشاعرة حين فسروا قوله تعالى ثم استوى على العرش، قالوا استولى، هذا تحريف بزيادة حرف اللام. وأيضا تحريفهم لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما نصبوا لفظ الجلالة، والأصل أنه مرفوع فاعل فجعلوه مفعولا، قالوا وكلم الله موسى تكليما. أما التحريف المعنوي فهو إثبات اللفظ وتغيير المعنى، هذا كثير كتحريف اليد بالقدرة والوجه بالثواب إلى آخر. وأول من حرف هو الجعد بن درهم، فنفى اتصاف الله عز وجل بالكلام، حيث قال إن قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، يعني قال كلم معناه جرح من الكلم وهو الجرح. وليس كل تحريف يعد كفرا، وإنما يعد كفرا إذا كان في جميع الصفات كفعل الجهمية، الجهمية نفت جميع الصفات والأسماء كذلك، أو إذا كانت الدلالة على الصفة ظاهرة وليس للتأويل فيها مدح. لهذا لم يكفر أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتردية والكلابية والسالمية والكرامية. وقول ولا تعطيل يعني أهل السنة لا ينفون صفات الله تعالى وما دلت عليه، وقد اتفق سلف الأمة على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح، أما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال. وهناك فروق أخرى، من أراد الاستزادة فليراجع الكتاب. قال ومن غير تكييف أي من غير تعيين كيفية الصفة، وتكييف صفات الله وتعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليه، كأن تذكر كيفية الصفة من غير ذكر مماثل لها، فإن ذكر مماثل لها كان تمثيلا. أضرب لك مثال، لو قلت أحضرت لك جهازا لم تره قبل ذلك، أنت تكيف له صفة في ذهنك ولا تقيده بمماثل لأنني قلت لم تره قبل ذلك، أما لو قيدته بشيء رأيته أو سمعت عنه أو نحو ذلك فهذا تمثيل. والكيفية لا تدرك إلا بواحدة من أمور، إما بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو خبر الصادق عنه. الله عز وجل لم يشاهده أحد ولم نرى مثله سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا أحد عن كيفية صفاته سبحانه وتعالى. وقوله لا تمثيل أي ولا تشبيه، يعني لا نشبه الله بخلق. وبعض العلماء يرى هناك فرق بين التشبيه والتمثيل، قالوا التمثيل أعم من التشبيه، فالتمثيل يقتضي المشابهة من جميع الوجوه، أما التشبيه فيقتضي المشابهة من بعض الوجوه. أقول مثلا قلمي مثل قلمك، يعني يتفقان في جميع الصفات، أما لو قلت شبه قلمك فهذا معناه أنه يختلفان في بعض الصفات. وقد قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سمية، فلا يجوز أن نشبه الله عز وجل بخلق، والمشبه كفار كما قال أهل العلم. ثم قال رحمه الله بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى لا مثل له. هذه الآية قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، ففيها نفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى وإثبات السمع والبصر، إثبات الصفات. والذين مثلوا الله عز وجل بخلقه قالوا إن الله أنزل القرآن بلغة العرب، ومن المحال أن يخاطبنا بما لا نفهم، لذلك نثبت لله عز وجل صفات مثل صفات المخلوقين. أهل السنة أجابوا عنهم بأنه لا يلزم من اتفاق المسميات اتفاق الصفات، يعني هذه عين وهذه عين، هل يلزم من هذا أن تكون هذه العين مثل هذه العين، عين الحيوان مثل عين الإنسان؟ كلا. والذين عطلوا لأجل نفي المشابهة عن الله سبحانه وتعالى، تفروا من التمثيل ووقعوا فيما هو أخطر وهو التعطيل. أهل السنة أجابوا عنه بأن الله أثبت لنفسه الصفات ونفى عنها المشابهة والمماثلة، وهو أعلم بنفسه منه. أجعلتم أنفسكم أعلم بالله منه جل وعلا؟ وطريقة أهل السنة في الإثبات والنفي أنهم يثبتون إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا، وهذه طريقة القرآن الكريم، بخلاف طريقة المبتدعة فإنهم يثبتون إثباتا مجملا وينفون نفيا مفصلا. فلو تأملت القرآن وجدت الإثبات مفصلا والنفي مجملا. قال تعالى: وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، وهو العزيز الحكيم، إلى آخره. أما النفي فمجمل: ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، إلى آخره. المبتدعة عند الإثبات لا يثبتون إلا وجودا مطلقا، وعند النفي يفصلون، يقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا جسم ولا جوهر، ولا عالم ولا جاهل، إلى آخره. وهذا القول فاسد عقلا وشرعا، لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين، أحدهما إيمان والآخر كفر. والعلماء مختلفون في معنى الكاف في قوله ليس كمثله شيء. والصحيح أن الكاف زائدة، أي زائدة في المعنى لا في اللفظ، وذلك للتأكيد والتقدير، ليس مثله شيء. وخص الله عز وجل السمع والبصر دون غيرهما من الأسماء، لأن صفتي السمع والبصر من الصفات التي تشترك فيها أكثر المخلوقات الحية، ومع ذلك تختلف فيما بينها في الحقيقة والكيفية. فسمع الحيوان غير سمع الإنسان، كذلك يختلف سمع الحيوانات بعضها عن بعض، وكذلك البصر. الإنسان إذا حقق الإيمان باسم الله السميع فلن يسمع إلا ما يرضي الله، لن يسمع شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى كالموسيقى والغناء ونحو ذلك. وإذا حقق الإيمان باسم الله البصير فلن يفعل شيئا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. قبل أن يفعل أي فعل سيسأل نفسه هل يرضي الله أو لا، فإن كان يرضي الله يفعله وإلا فلا. ثم قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. يا أهل السنة والجماعة، لا ينفون ما وصف الله به نفسه، وذلك لأنهم يتبعون النص نفيا وإثباتا، فكل ما وصف الله به نفسه يثبتونه على الحقيقة، سواء كان من الصفات الذاتية أو الفعلية. قال: ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، يعني لا يغيرون كلام الله عن مدلوله ومعناه الحقيقي كما يفعل المعطلة الذين يقولون استوى أي استوى. نقف هنا ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول: أذكر القواعد التي ذكرتها في هذه المحاضرة مع شرحها شرحا مجملا. السؤال الثاني: هل كل تحريف يعد كفرا؟ السؤال الثالث: ما حكم المشبهة؟ السؤال الرابع: ما السبب الذي دعا أهل التمثيل إلى التمثيل وأهل التعطيل إلى التعطيل؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.